إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 الأصول، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسائل 3 يقول الشيخ ابن باز من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. ويقول الشيخ ابن عثيمين قال: ودليل ذلك، أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي. قال: أما السمعي فكثير، ومنه قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقوله: ومن آياته أن خلقكم من تراب، وقوله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، إلى غير ذلك يعني من الآيات. قال: وأما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم. قال: والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأدلة هذه المسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: إن الله عز وجل رزقنا، إن الله هو الرزاق. وقبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. وجاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين أن الله عز وجل يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما في حديث عبد الله ابن مسعود المعروف. قال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فالله عز وجل لم يخلق الخلق همل ولا سدى، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بل خلق الخلق ليعبدوه عز وجل، لم يخلقهم هملا ولا سدى. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر العباد بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة، سواء كانت هذه العبادة دعاء أو خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة أو ذبح. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الشيخ ابن باز: قال: ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا داخل في العبادة، وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى. ويقول شيخ العثيمين رحمه الله في الأدلة في قوله ولم يتركنا هملا، قال هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية، وقد ذكرنا لكم يعني شيء من هذه الأدلة السمعية. قال وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم السلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الله عز وجل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة. والآيات يعني في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون يعني حجة بعد الرسل، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فأيضا لا يمكن يعني للإنسان أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريق الرسل، إلا بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من أنواع الطاعات. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة. وردت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تحث على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا. كذلك الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، وجاء في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال فهذا هو الدليل. لذلك ابن القيم يقول في نونيته أبيات، يعني بعدما ذكر أبيات قال أعني سبيل الحق والإيمان فلواحد كن واحدا في واحد، قال فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد أي لله تبارك وتعالى، كن واحدا أي في قصدك في إخلاصك في توجهك لله تبارك وتعالى، في واحد أي في طريق واحد وسبيل واحد وهو سبيل الحق والإيمان. واستدل يعني المؤلف بهذا الأصل أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، الآية التي في سورة المزمل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فيقول ابن كثير في تفسير هذه الآية قال وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى ابن عمران. فإذا كان يعني فرعون كذب موسى فأخذه الله عز وجل أخذا وبيلا، فكذلك من يكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى. أيضا في قوله يعني من عصاه دخل النار، الآيات كثيرة في أن من يعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فقد ضل وهو من أهل النار، كما قال الله عز وجل ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، وقال الله عز وجل ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وفي الحديث ومن عصاني دخل النار. قال والمسألة الثانية في مما ذكره المؤلف في هذه الثلاثة مسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهنا لاحظ المؤلف رحمه الله عندما يذكر مسألة من هذه المسائل يدلل عليها بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي المسألة الثانية أن الله عز وجل خلقنا أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والشرك وأن يشرك معه أحد في عبادته. آيات كثيرة، لا شك أن ما دعا إليه الأنبياء هو توحيد الله تبارك وتعالى، وما نهى عنه الأنبياء أعظم ما نهى عنه الأنبياء هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك يعني ما ذكره المؤلف أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العبادة ما هي؟ هي التذلل والخضوع، هي التذلل والخضوع، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل ينهى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا هو يرضاه، كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. ولا شك أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الشرك هو محبط للأعمال، وهو يعني من وقع في الشرك الأكبر حرام عليه الجنة، كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فلا شك أن هذا أصل عظيم أيضا ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يكونوا به على ذكر. لذلك يقول الشيخ ابن باز قال هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى، أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، لأن العبادة حق لله وحده، عبادة حق لله وحده، حتى الأنبياء والمرسلين لا يجوز أن يشرك الإنسان يعني مع الله نبي مرسل ولا كذلك ملك مقرب. وقد جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، صحيح مسلم، من عمل عملا يعني من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالعمل لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ولا يشرك مع الله عز وجل في عبادته أحدا. والشرك بالله هذا من أكبر الكبائر، كما جاء يعني في الحديث الصحيح: لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة لعلنا نتوسع فيها قليلا، وهي في الولاء والبراء، وهي من المسائل التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بها. لذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله قال: وهذه هي المسألة الثالثة، وهي من أهم الواجبات، أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين. فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله، ولا يجوز له موالاتهم ومحبتهم، لقوله تعالى: لا تجد قوما، أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقد قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله وموادة المؤمنين ومحبتهم. هكذا المؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم على الخير ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله، وإن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وإن أقرهم في بلادهم وأخذ منهم الجزية كولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وأخذ الجزية منهم فيه وأخذ الجزية منهم فيه عون للمسلمين لا محبة لهم، ومعروف يعني شروط هذه الجزية. ويقول الشيخ ابن عثيمين قال: وفي هذه المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراء. قال: والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والآيات في ذلك كثيرة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بإمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني. فمن حقق البراء فقد أخبر الله عز وجل أنه يجازيه بأمور. من حقق البراء فإن الله عز وجل يجازيه بأمور: الأول جمع الإيمان في قلبه وثباته فيه، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وكذلك تأييد الله له بالنور والهدى وأيدهم بروح منه، وكذلك دخول الجنة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وكذلك رضا الرب سبحانه عنه رضي الله عنهم، وهذا من أكبر الزيادة في النعيم، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، وكذلك رضا العبد في الآخرة بدخوله الجنة وما فيها من الكرامة ورضوا عنه، وكذلك إكرام الله لهم بأن جعلهم من خاصته وحزبه المفلحين، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا في هذه الآية هذه الستة أمور. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال: وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره، فإن هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان تصدقه، فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن الولاء والبراء كما ذكرنا هو أصل عظيم من أصول الدين، لذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. وهذا هو معنى التوحيد أيضا، معنى كلمة التوحيد، وهو من الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب. قال: وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله، ويحب ما يحبه الله لله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. والمسلم يحب من يحب الله ويعادي من عداه الله، والله يبغض الكافر كما قال سبحانه: إنه لا يحب الكافرين، والكافر عدو لله وللمؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والولاء والبراء من تمام محبة الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله. فإذا قوي الإيمان فالقلب قوي جانب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. وأما إذا أخل العبد يعني بجانب الولاء والبراء استحق العقاب، فالله عز وجل يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أي أحباب وأصدقاء من دون المؤمنين. قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية قال: والموادة من أعمال القلوب، فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله. قال: وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله، وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان. انتهى كلامه. والإعراض يعني عن المشركين بالجسد لا يكفي في البراء، الإعراض عن المشركين بالجسد وفي مكان وأنت في مكان هذا لا يكفي البراء، بل يجب مع ذلك البغض بالقلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: براءة الخليل أي إبراهيم من قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركا محضا، بل صادرا عن بغض وعداوة. ومع بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم ومن معبوداتهم، فإن الإسلام حرم قتل الكافر المعصوم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن، وحرم سلب ماله أو ظلمه أو الاعتداء عليه، كما ثبت في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد مسيرة 40. ومع ذلك يعني يجب مع بغضه دعوته إلى الله عز وجل بالحكمة والبصيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. والولاء والبراء مع المشركين يعني ينقسم إلى قسمين: الأول التولي، ومعناه محبة الشرك وأهله. نحن أطلنا يعني كلام في هذا الأصل الثالث لكي يعني يكون أولا في هذه الدعوات التي قد يسمعها الناس ونسمعها بين الفينة والأخرى ما يسمى بوحدة الأديان وحرية الأديان وما شابه من ذلك والتسامح في الأديان، يريدون إيش؟ يريدون يعني بهذا الكلام يعني محو هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة وهو الولاء والبراء. هذا لابد من هذا الأمر. فالولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين. الأول التولي ومعناه محبة الشرك وأهله، أو نصرة الكفار على المؤمنين، أو الفرح بذلك، أو مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول الإمام البغوي: إيمان المؤمن يفسد بمودة الكفار. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا من نواقض الإسلام، كما في نواقض الإسلام قال في الناقض الثامن: أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. فهذا الأمر الأول يعني التولي، وهو أن يحب الشرك وأهله، أو ينصر الكفار على المؤمنين، أو يفرح بذلك، أو يعاونهم على المسلمين، وهذا كفر أكبر. الثاني الموالاة، وهي الموادة والصداقة ضد المعاداة والمحادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. وضابط هذه الموالاة أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، ولا تكون معه نصرة، وهذا كبير من الكبائر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة، فتكون ذنبا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرا، كما حصل مع حاطب ابن أبي بلتعة. ومعروفة قصة حاطب، وهو ممن شهد بدرا، وقصته يعني معروفة. والكافر يعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة في القلب. وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن الفرق بين الموالاة والتولي فأجاب، قال: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدوات أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم، انتهى كلامه. فالإيمان الواجب يجب محادة من حد الله ورسوله، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاته. فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله. لا بد من هذا الأمر. وللموالاة والتولي يعني صور عديدة قد ذكرها يعني سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. فقال: وقد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار، وشدد في ذلك، وأخبر أن من تولهم فهو منهم. وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما حشر معهم، رواه الحاكم والبيهقي. قال: ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور من فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وذكر مسائل يعني كثيرة في هذا الباب تصل تقريبا إلى 20 مسألة ذكرها يعني الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. وكما أن الكفار يعني يجب بغضهم، فكذلك الفاسق يبغض لفسقه، ولكن يعطى من الموالاة بقدر إيمانه. فأصبح يعني بعض الناس يحب من كل وجه وهو المؤمن، وبعض الناس يعني يبغض من كل وجه وهو الكافر، وبعضهم يعني يحب من وجه ويبغض من وجه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف، وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف. قال: والفاسق الملي يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله وبغضه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته إلى الحق. فالمؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم على الخير وعلى البر والتقوى، ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله حتى وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن عادى في الله من يبغضه الله عوضه الله مودة عظيمة لغيره. فإبراهيم عليه السلام لما اعتزل أباه وقومه لكفره أقر الله عينه بإسماعيل ومن ثم بإسحاق، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه الثلاث مسائل يعني من المهمات العظيمة: الأولى أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية أن يعلم أيضا الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية، والثانية يعلم أن الطريق واحدة، أن الله جل وعلا لا يرضى الشرك به عز وجل حتى بالمقربين عنده سواء كانوا أنبياء أو كانوا ملائكة، والذين لهم المقامات العالية عنده جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد. والثالثة ألا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله وأطاع الرسول وخلص من الشرك ألا يكون في قلبه محبة لهؤلاء المشركين. فهذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وانقيادا. لعلنا نقف عند هذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.